تفسير الآية 25 من سورة هود، يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 99: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا تمسكت وعملت بكل أخلاق إسلامك، إن هذه الآيات الكريمة هي تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إن هذه الآيات الكريمة فيها استكمال وتأكيد لبعض المعاني والدروس التي تستفاد من قصص الأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وعاد وثمود وشعيب وغيرهم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وذلك لتكتمل الفوائد برجاء مراجعة قصصهم في سورة الأعراف وهود وإبراهيم والمؤمنون والعنكبوت وغيرها من أجل اكتمال المعاني. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي ولقد بعثنا رسولنا الكريم نوحا إلى من يقيم فيهم ومن حوله من الناس ليبلغهم الإسلام ليسعدوا بأخلاقه تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فقال لهم متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم: إني لكم نذير مبين، أي مبين أي موضح لكل الناس حولي أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والتعاسة والسعادة من التعاسة في كل شؤون الحياة، ونذير أي منذر أي محذر الذين لم يستجيبوا للخير بكل تعاسة في دنياهم وأخراهم بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وليتحملوا إذن نتيجة سوء أعمالهم. هذا وكما أنه منذر فهو أيضا حتما مبشر بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير لأنه يناسب الحال حيث لم يعملوا بما بشرهم به من خير لمن يعبد الله تعالى.